أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن بدأنا وإياكم في قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن الإصلاح لا يبنى إلا على فسطاط البصيرة والفقه والفهم السليم. وذكرنا طرفاً من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو. قد سبق في درس قد مضى أن قوله أدعو إلى الله فيه إشارة وتنبيه إلى الإخلاص، وأن الإصلاح لا يبنى إلا على الإخلاص. فائدة ثانية في قوله أدعو إلى الله أن أدعو إلى الله هي تفسير لقوله سبيلي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في رسالة له لطيفة بعثها إلى أحد إخوانه، قال: ومن لم يدعو إلى الله تعالى فليس هو من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالدعوة إلى الله تعالى من ضمن سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن على أي منهج وعلى أي طريقة وعلى أي أسلوب؟ قال: ببصيرة، على بصيرة. والبصيرة هي فاعلة بمعنى فاعلة. ما المراد بالبصيرة؟ هل هي مجرد العلم؟ الجواب: ليس هي مجرد العلم، لأن بعض الناس قد يستدل بهذه الآية على أن الإصلاح لا يبنى إلا على العلم. الإصلاح يبنى على العلم، بل لا يبنى على العلم فحسب، على العلم المجرد، وإنما يبنى على قدر زائد من العلم، ويسمى فقها ويسمى فهما سليما ويسمى حكمة. أخرج ابن عبد البر عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى كان يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في الدين، يعني ليست هي العلم. العلم المجرد شيء، والحكمة والفقه والفهم شيء آخر. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني لا نفهم، وفي سورة الكهف لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يكادون يفهمون قولا. ومن هنا جاءت كلمة فقه الإصلاح، لا نريد به علماً لكيفية الإصلاح، وإنما هو قدر زائد على العلم، فقد يعلم المرء شيئاً من الإصلاح، وهذا غير مراد، وإنما نريد ما هو أعلى من العلم الذي هو الفقه. ولذا لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس كما في الصحيح قال اللهم علمه في الدين، أو قال فقهه في الدين، قال فقهه في الدين. ويبينه الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال اللهم أعط ابن عباس الحكمة، فجعل الحكمة مقابلة ومرادفة لكلمة الفقه. لذا كان ابن عباس لا يعد من علماء الصحابة فحسب، بل يعد من فقهاء الصحابة. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا مرض يعوده عمر بن الخطاب أيام خلافته، وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه لمكان ابن عباس. ومع هذا أنا أقول الآن لابد أن تستحضروا من هو عمر ومن هو ابن عباس. عمر رضي الله عنه سابق لابن عباس في الإسلام، في الهجرة من أشياخ بدر، من أهل الشورى، وزير للنبي صلى الله عليه وسلم، وزير لصاحبه أبي بكر الصديق، الخليفة، أمير المؤمنين. عبد الله بن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام تركه عمره 15 سنة، يعني أثناء خلافة عمر رضي الله عنه كم كان عمر ابن عباس حتى يأتي عمر رضي الله عنه ويعود ابن عباس في بيته؟ كم كان عمره؟ 17 سنة، لأن خلافة أبي بكر الصديق سنتان، من 11 إلى 12 إلى 13 هي وفاة أبي بكر الصديق، ثم تولى الخلافة عمر الخطاب 10 سنوات كاملة. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال قال ابن عباس كان عمر بن الخطاب يدخلني مع أشياخ بدر، لهما كبار المهاجرين والأنصار الذين شاركوا في غزوة بدر، فكأن البعض تقالوا وقالوا كيف تدخل هذا الفتى معنا ولنا في البيوت أبناء مثله، عندنا أبناء عمرهم 17 و18 و20 سنة، لما هذا الفتى؟ كان يقول عمر رضي الله عنه لقد علمتم ما عنده، يعني يشير إلى الحديث السابق الذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بالعلم فحسب، مش غلام كبقية الغلمان، هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. قال ثم دعاني في يوم من الأيام وما أراه دعاني إلا ليظهر لهم مني، يعني دعاه في يوم من الأيام ورأى ابن عباس بأنه هذا اختبار لهؤلاء الناس ليظهر مكانة عبد الله بن عباس. لما أجلسه مع شيوخ بدر وكبار الصحابة سألهم هذا السؤال، قال ما قولكم في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قال بعضهم الآية واضحة، السورة واضحة، يعني يا محمد إذا رأيت نصر الله تعالى والفتح فعليك أن تسبح بحمده وتستغفره بس. وقال بعضهم لا أدري، وسكت بعضهم. قال عمر لابن عباس يا ابن عباس أتقول مثلهم؟ قال لا. قال وما تقول؟ قال أقول هذه إحدى علامات قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى له فيها إذا رأيت نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم بأنه قد قرب أجلك ستموت، فسبح بحمد ربك واستغفره. قال عمر بن الخطاب لا أعلم إلا ما علمت، وافقه عمر على هذا الرأي. أنا أسألكم أين الحديث في السورة كلها من أوله إلى آخره عن الأجل وعن موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يتحدث عن موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحدث عن أجله؟ يتحدث عن علامة أجله؟ جاءوا لا. من أين هذا؟ هو فقه في هذه الآية، فقه، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري سئل علي بن أبي طالب: هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يعني هل ورثكم شيئا؟ قال: لا، إنما هو القرآن الكريم، إلا أن يؤتى الرجل فهما في هذا الفقه أو الفهم السليم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأدلل على هذا بحادثتين حدثتا وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما في الصحيحين. رواية الأولى ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين لقائه فاختار ما عند الله. فسكت الناس وبكى أبو بكر الصديق. فقلنا: انظروا إلى هذا الشيخ يبكي، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين لقائه فاختار ما عند الله فيبكي. لما يبكي عمر بن الخطاب؟ رجل خيره الله تعالى بين كذا وكذا فاختار كذا، أين الإشكال؟ لما يبكي؟ فيما بعد علموا المراد بهذا الحديث، وبأن مسلم كان يقصد نفسه، وبأن جبريل قد نزل عليه يخبره بقرب أجله، وبأن الله تعالى قد خيره بين الحياة الدنيا، بين الخلود في الدنيا وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله. علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام فبكى بكاء مريرا. فكان يقول أبو سعيد الخدري: فكان أبو بكر أعلمنا. هذا يدل على علمه وعلى فقهه وفطنته وحكمته رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه الكرام مرة عن شجرة تشبه المؤمن، المؤمن فيه خير، وأينما حل وارتحل ففيه خير، والمؤمن كالغيث أينما حل نفع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبه المؤمن بشجر من الأشجار التي تعرفها العرب. يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر نظير عبد الله بن عباس صغير في السن، صحابي صغير ابن صحابي كبير، قال: فوقع في نفسي بأنها النخلة، لأن كل ما في النخلة فيه فائدة، سواء كان في ثمره أو في نواه أو في جريده أو نحوه، كل ما فيه نفع كالمؤمن. قال: فذهب الناس إلى شجر البواد، واحد يقول نفس السنة هذه سدرة، وبعضهم يقول هذه شجرة كذا، والنفس لم يقول لا، حتى قال النبي لما أعياهم الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. لما خرج عبد الله بن عمر من مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لوالده عمر بن الخطاب: إنه وقع في قلبي أن هذه الشجرة هي النخلة. قال: لما لم تقولوا، لما لم تخبرني بهذا؟ قال: استحيت من كبار الصحابة، يعني كبار أبو بكر وعمر وعثمان، كبار الصحابة موجودين وأنا صغير نقول النخلة استحيا. قال: لئن كنت قلت هي النخلة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أحب إلي من كذا وكذا. يعني هذا ابنه وتربيته، كأنهم يقول له: لو قلت هذا لزاد في مكانتك عندي وظهر فقهك وعلمك أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الفهم ينفرد به خاصة الخاصة من عباد الله تعالى. يقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. خلاصة هذه القصة التي أشارت إليها الآية كالآتي: في زمن داود وابنه سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام حدث خلاف بين جارين، أحدهما له حرث، وفي بعض الروايات الصحيحة عن ابن عباس وعن غيره أنها كانت كرما يعني عنب، والآخر له غنم، فدخلت الأغنام إلى حرث الجار فأفسدت ما فيه من الكرم. فتحاكما عند داود عليه الصلاة والسلام، كان هو الحكم. فبماذا حكم؟ قال عقوبة أصدرها على صاحب الغنم، قال ما دام أن صاحب الغنم فرط في هذا الأمر وأطلق الأغنام حتى أفسدت حرف جاره، فإننا نحكم بأن تعطي أغنامك لصاحب الحرف يأخذها عقوبة لك. لما خرج من عند داود عليه الصلاة والسلام لقيهم سليمان وهو ابنه، قال بماذا حكم داود؟ قال حكم بكذا وكذا. قال أما ولو كان عندي لحكمت بالآتي، لحكمت بأن الحرف يأخذه أهل الغنم فيصلحونه فيرجعونه إلى ما كان عليه قبل إفساده، وبالمقابل في نفس هذه المدة في نفس هذا الزمان نعطي الأغنام لصاحب الحرف ينتفع بلبنها وبصوفها. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لتبين تميز وتفرد سليمان عليه الصلاة والسلام بالفهم عن والده داود عليه الصلاة والسلام. قال ففهمناها سليمان، فهم المسألة، ما هو علم، فهم. وحتى لا يتوهم المتوهم حينما يقرأ ففهمناها سليمان أن داود عليه الصلاة والسلام كان جاهلا بالمسألة، قال بعدها وكلا آتينا حكما وعلما. في اثنين، علم وحكم، لكن بما امتاز سليمان عليه الصلاة والسلام؟ امتاز بالفهم الدقيق للمسائل وللوحي المنزل عليهما. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الفهم هو الذي أورد الناس الموارد، أما العلم بالكتاب والسنة فأمر سهل، حفظك للكتاب والسنة سهل جدا، ما أسهل أن نحفظ الآيات والأحاديث والأشعار والقصص والحكايات، سهل جدا. لكن أين الفهم؟ لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وما زلنا نرجع إلى عبد الله بن عباس الذي ناظر الخوارج وسيأتي حديثه بطوله، استاذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال أذهب إليهم وأناظرهم. بمجرد أن دخل إليهم قالوا لا تحدثوا إنهم قوم خصمون، هذه نص آية، آية يحفظونها، والخوارج كانوا قراء يعني يحفظون القرآن الكريم، كانوا عبادا وزهادا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم في الصحيح تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لكن قال لا يتجاوزوا تراقيم، لا يتجاوزوا حناجرهم. لما؟ لأنهم حفظ وعلم من غير فهم. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في الصحابة، أنزلوها في المسلمين. ما الذي أوردهم هذا؟ آيات أحاديث، علم؟ لا، هو الفقه والفهم السليم، الحكمة ضيعوها. ومثلهم المعتزلة الذين حملوا شعارات عندهم أصول خمسة من بينها الوعد والوعيد. حينما يرى مثال هذا الشعار قل وعد ووعيد، والنصوص القرآن والسنة مبنية على الوعد والوعيد، يعني ترغيب وترهيب، جنة ونار، أين الإشكال؟ حينما تقرأ عن المعتزلة لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون تكفير صاحب المعصية، أن من وقع في المعصية فهو كافر خارج عن الملة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى في سنن أبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرئا يعني حسن أو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في وجوه أهل الحديث. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ثم قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حامل فقه إلى من هو أفقه منه، انظر إلى هذه الدرجات في علم، في فقه، في حامل فقه، في من هو أفقه. جلس الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي إمام الكوفة ومحدثها، جلس إليه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الإمام أحد الأئمة الأربعة، هم أئمة أهل السنة والجماعة. كان يحدث بأحاديث طبعا، والأعمش أعلم بالأحاديث من أبي حنيفة، فحدث بأحاديث كثيرة. فدخلت امرأة فسألت الأعمش، سألته عن مسألة فقهية فلم يجبها، لم يعرف الإجابة، فاستأذن أبو حنيفة في الإجابة فأجابها. لما خرجت المرأة تعجب الأعمش، قال من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذه الفقه؟ أنا قرأت القرآن والأحاديث النبوية لم أجدها، من أين جئت بهذه الفتوى بهذا الحكم؟ قال من الحديث الذي رويته آنفا. الأعمش روى الحديث، هو عالم بألفاظه نعم، لكن التعمق في معناه ليس للأعمش وإنما لأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وطيب الله فرجه، هو الذي قال فيه الإمام مالك مع بعد المدرستين، هذا إمام أهل الحديث وهذا إمام أهل الرأي، مع بعد المسافة بين المدرستين كان قال له هل لقيت أبا حنيفة؟ قال نعم لقيته. إذا أراد أن يناظر أحدا أن هذه السارية هي من حجارة، إذا أراد أن يناظر أن هذه السارية من حجارة هي من ذهب لفعل، يعني لقوة حجته وأدلته وبراهينه رحمه الله تعالى. يعتمد البعض في الإصلاح على العلم المجرد بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا غلط. إنما ينبغي الإصلاح، أن يبنى الإصلاح على أن يكون القرآن والسنة كتلة واحدة، لا تفصل هذه الآية عن الأخرى، وإنما تفهم الآيات في سياقها الكلي لا سياقها الجزئي، بحيث أنك تعلم بأن نصوص القرآن والسنة جاءت من أجل جلب إيش قلنا من قبل؟ من يذكرنا بهذه العبارة؟ قلنا بأنه ستتكرر معنا، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. نفهم الإصلاح في سياق كل الآيات وكل الأحاديث. ولعلي أذكر شيئا للتطبيق، ما رأيكم أحدنا يسمع الآن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، الآية واضحة، قاتلوا الذين يلونكم، من الذين يلوننا؟ نخرج نعم نخرج من المسجد نلقى من الذي يلي المسجد؟ مخبزة بالرابح، هذا هو المعنى، قاتلوا الذين يلونكم الذين أمامكم، ولا لا نذهب نقتلهم راه هنا بالرابح أو حتى محطة البنزين بالرابح، الأرصاد الجوي أراه هنا بالرابح، اسمح لنا بلك ما تبيعناش الخبز ولا الأرصاد الجوي، كان هنا ثانيك إطارات من الأرصاد الجوي. إذا أحدنا يحفظ أكثر من هذا الجزء من الآية، يتم الآية، وبعضكم سمعته أتم الآية، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال خلاص الآن فهمت من الكفار، يخرج من المسجد يجد صينيين على كوريين على هنود فيقتلهم، لما؟ الله تعالى يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أنا لقيت هذا بجنبه فقتلته، يصح هذا؟ لما لا يصح؟ هذه آية، هذا علم، هذا فقه، لما لا يصح؟ لأن هذا جزء من القرآن الكريم، أين الكل؟ لما نجمع كل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يتبين لنا المراد والمقصود، لأن إذا جمعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نجد مثلا إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وتجد أيضا بالجهة المقابلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين. إذن نجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في موضع واحد في المسألة الواحدة من أجل أن يتبين لنا المراد. ينبغي لنا أن نفهم المصطلحات الواردة في القرآن والسنة على مقصود الله ومقصود رسوله، لا على مقصود الناس مقصود الحادث عند الناس. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله، على مرادهما هما، ما هو على مراد الناس. إنما لا بد أن تعرف مقصد القرآن، مقصد الله تعالى في الآية، مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث. وأيضا أمثل بمثال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه لفظ الصحيحين. خارج الصحيحين قال: فقضوا. هل هنالك خلاف بين هاتين الكلمتين أتموا وقضوا؟ الذي تبادر إلى أذهان البعض أن فيه تناقض ما بين الإتمام والقضاء، ولذلك اختلفت مذاهب الفقهاء في مسألة ما يدركه المسبوق مع إمامه، هل هو أوله أو هو آخره، بناء على مسألة الإتمام ومسألة القضاء. لكن الذي يرجع إلى نصوص القرآن والسنة يجد بأن الإتمام هو نفسه القضاء، وأنه لا فرق بينهما، والآيات القرآنية تدل على فقضاهن سبع سماوات، قضاء بمعنى أدى بمعنى الإتمام، وليس هو بخلافه أو هو عكسه. بل هؤلاء الذين يجتزئون نصا من النصوص ويفهمونه على ما يريدون. أنا بشيء يذكر، جاءني مرة في إحدى مجالس التدريس في رمضان في المسجد، قال: كيف تقول للناس تابعوا أو اختاروا الأئمة في التراويح، من تخشع معه اذهب إليه وصلي خلفه. قلت: وإن الإشكال في هذا، لأن مقصد الشارع الحكيم في تلاوة القرآن وفي سماعه هو الخشوع، ليس كذلك؟ فأنا لم أخشى مع فلان، أخشى مع فلان وأنا أتابع الإشكال. لو كان عندك نص ينهى عن هذا لنهينا الناس عنه. فقال: نعم عندي نص. قلت: وما هو هذا النص؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا المساجد. فابتسمت قلت: ما معنى اتبعوا المساجد؟ قال: اتبعوا يعني ما تتبعش مسجد الفتح، وما تتبعش مسجد كتو، مسجد الخلفاء الراشدين، وما تروحش لهيه. من فهم هذا؟ تتبعك أنت. أما التتبع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم تتبع المساجد، يعني بتزيينها، تتبع المساجد يعني تتبع الجدران بطلائها، وتحمر وتصفر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تحمر ولا تصفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عريشي كعريش موسى. لأن المقصود بالمساجد هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وليست هي كالكنائس تزين ويوضع فيها ألوان ويوضع فيها صور إلى آخرها. إلى أن أصل إلى أن الإصلاح لا يبنى على الفقه فحسب، وإنما يبنى على فقه الفقه أيضا. هذا مصطلح جديد، فقه الفقه. قصته أني كنت قد سمعت منذ زمن بعيد بعض مشايخنا بعض العلماء يذكر هذه الكلمة: فقه الفقه فقه الفقه. ولم أريد أن أوضحها بين الناس، لأنه هذا العلم علم دقيق لا ينبغي نسبته إلى المعاصرين، ويوجد أئمة قد سبقهم. إلى أن وقفت على كلمة لبدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، قال: ومن فقه الفقه في حديث ميمونة. فانقدح في ذهني ما كان يقوله ذلك العالم: من فقه الفقه في فقه في فقه الفقه. حديث ميمونة هو في الحقيقة هو حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، ولكن يقال حديث ميمونة لأنه شاة ميمونة أو مولاة شاة لمولاة ميمونة. قصته أن شاة ماتت لميمونة أو لمولاتها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يجر هذه الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بها؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة، يعني والقرآن الكريم قد نهانا عن الانتفاع بالميتة وسماها رجس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لم تفعتم بإهابها؟ في لفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني خذوا جلدها وطهروا فإنه يطهر، عوضاً عن ذكاة الشات. أين هو الفقه هنا؟ الفقه أن نقول لا يجوز الانتفاع بالميتة، الفقه أن نقول يجوز الانتفاع بجلد الميتة، الفقه يقول إن الجلد الميتة قبل دباغها نجس، الفقه يقول بأن جلد الميتة بعد دباغته يطهر، يقول عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني من قبل كان نجسا ثم طهر. هذا الفقه. أين الفقه؟ الفقه فيه مع كل معنى آخر، مع كل فقه آخر، مع كل معنى آخر. يقول بدر الدين الزركشي رحمه الله: وإن مع الفقه فقه آخر. فقه الفقه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المال على أنه مال محترم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل الخسائر، بحيث أننا نفتي للناس بأنه كلما كان المال محترما فإننا نقلل من إهلاكه ما أمكننا. يعني شاة ماتت، شاة كم تساوي الشاة؟ شحال تساوي الشاة؟ 40,000 50,000 ولا غالية؟ 40,000 نقول 40,000. ماتت حتف أنفها فنلقيها. النبي عليه الصلاة والسلام فكر في شيء آخر، دي مفسد عظمى، كل الشاة 40,000 كلها سترمى. فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجردها من جلدها. شحال يسوى الجلد؟ 150، من شعر شحال يدير؟ ها المول في ذبح على باب. نعم 50,000، 100,000 على الأقل، ناحية 50,000 من 40,000. وهكذا نفتي في كل ما كانت مفسدة عظمى فإننا نقلل من هذه المفسدة، نرتكب المفسدة الأدنى إذا لم نستطع دفعها. وهذا هو المقصود بفقه الفقه. وإلا اجتزاء الآيات من سياقها يكون على نحو ما قال أحدهم ذهب لصاحبه لا يصلي، قال له: لما لا تصلي؟ قال: لأن الله تعالى نهانا عن الصلاة في القرآن. قال: ويحك يا رجل، أين نهانا الله تعالى عن الصلاة في القرآن؟ قال: ألا تقرأ قول الله تعالى: ويل للمصلين؟ قال: أتمم الآية. قال: أنا لست بحاجة لأتم الآية، دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى حانة خمار يسقينا. ما قال ربك للأولى سكروا، وإنما قال: ويل للمصلين. الله عز وجل ما قال لنا: ويل للسكارى، وإنما قال لنا: ويل للمصلين. إذن نحن نترك الصلاة ونذهب للسكر. هذا فهم بعضهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يؤكد بأن الإصلاح إنما يبنى على أدلة وبراهين، لا على تقليد ولا على جمود. الإصلاح فيه تجديد على حسب المستجدات، لأننا ننظر إلى الأدلة والبراهين، وليس هو جمود وتقليد، أنني أفتي بما عند فلان أطبقه على هذا الواقع، أجلب مجموعة من نصوص الفتاوى وأجعلها في هذا الإصلاح، وليس هو تقليد ولا جمود. قال: قل: هذه سبيلي أدعو على بصيرة، لم يقل على علم، على بصيرة يعني على أدلة وبراهين، لا على تقليد ولا على جمود. المقصود بالبصيرة أيضا الثبات. نقل ابن القيم رحمه الله في رسالة المشار إليها آنفا عن ابن العربي أنه قال: البصيرة هي الثبات في الدين، وقيل هي العبرة. قال ابن القيم معلقا، قال: وعند التحقيق نرى بأن العبرة أثر من آثار البصيرة. يقول هنا: البصيرة هي الثبات. وفعلا أصحاب الفقه ومن رسخت قدمهم في العلم، هؤلاء تجدهم على بصيرة، يعني على ثبات في الدين. لما؟ لأنهم يعتبرون بأحوال السابقين ويعتبرون بأحوال الحاضرين، ولأنهم يعلمون بأن تكرار نفس الحوادث يؤدي إلى تكرار نفس النتائج. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قصة إجلاء اليهود من المدينة بعد خيانتهم في غزوة الأحزاب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بما خطبها، فاعتبروا يا أولي الأبصار البصيرة الذي هو البناء على اليقين على الأدلة وعلى البراهين. البصيرة معناها أيضا اليقين بلا شك وبلا تردد، كما قال الثعلبي في تفسيره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال يعني على يقين. فلان مستبصر يعني فلان متيقن أو مستيقن، وهذا هو قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يعلمون. قال يوقنون، اليقين هو أعظم من كونه مجرد علم بالمسائل الشرعية. إذن دعوة الإصلاح، هذه الخلاصة، أن دعوة الإصلاح تبنى على قيمة علمية. مشروع الإصلاح هو مشروع علمي لا يبنى على تصورات خاطئة ولا على معتقدات باطلة ولا على أفكار مضلة ولا على مشاريع قاصرة. ولذلك نقول: أين مشاريع الإصلاح اليوم؟ وكما كنت في درس قد مضى صريحا، أصارحكم أيضا اليوم، هذا الحراك الذي رأيناه منذ أشهر، منذ أكثر من شهرين على ما أظن، الشهر الثالث، ثلاثة أشهر، عرى أهل الإصلاح وأظهرهم على حقيقتهم. هذا إذن وجد أهل الإصلاح في الجزائر، أين دعوة المصلحين؟ أين دعوة أهل الإصلاح؟ أما في الظاهر في التنظير فموجودين، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ومؤسسات وجمعيات وأحزاب، أليس كذلك؟ لكن الواقع أين هو؟ لا شيء، لأنك تجد جموع الناس من مختلف طبقات ومختلف الأفكار ومختلف التصورات ومختلف الاتجاهات. أين هو الإصلاح في كل هذا؟ 20 سنة، ربع قرن، ماذا أنتجنا؟ خطابنا الإصلاحي، دعوتنا، جمعياتنا الخيرية، دروسنا المسجدية، خطابتنا للجمعة، ما الذي غير من الناس؟ أنا أقولها صريحة، في العالم الإسلامي كله يقال بأنه فيه 1,000,000 خطبة يوم الجمعة، تصور 1,000,000 خطبة، خطبتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، عام، عامين، ثلاثة. ماذا صنعت هذه الخطب؟ أجيبوني، ماذا صنعت؟ لا، لم تصنع شيئا، لم تصنع علما، لم تصنع فقها، لم تصلح إصلاحا. الناس يأتون يجلسون فيستمعون لخطبة الجمعة ربع ساعة، 20 دقيقة، نصف ساعة، ويذهبون، لا شيء يتغير، لا شيء يتغير. لأن المشروع، مشروع الإصلاح، ينبغي أن يبنى على يقين، يبنى على ثبات، يبنى على منهجية، يبنى على أسلوب، يبنى على طريقة، وليس هو مسألة تصورات خاطئة. أنا تصورت فآتي فأقول، أنا تصورت شيئا فأقول. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان في إصلاحه، هذا نفتح قوس لأنه سيأتي التفصيل في هذه المسائل، لكن ما دمنا أننا فتحنا هذا القوس لن نغلقه إلا إذا أتممناه، وهذا سؤال للجميع وأرجو أن يجيبوا، عندنا هنا جائزة. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدف في التغيير وفي الإصلاح السلوك أم الأفكار؟ مشاركوا. كان يهدف إلى تغيير الأقوال والأفعال أم كان يهدف إلى تغيير الأفكار والتصورات؟ من يجيب؟ الأفكار، كيف؟ الأفعال، يغير الأفعال، الأفعال والأقوال فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخص دعوته الإصلاحية في تغيير الأقوال والأفعال، ونحن نصنع بأنفسنا هذا. احنا رانا نعالج الآثار كالطبيب الذي يأتيه إنسان فيقول عندي ألم في رأسي، مش مدلوه باراسيتامول، يقول له هذه تخفف عنك، وقد يكون هنالك ورم يضغط على أعصابه، صح ولا لا؟ هذا موجود. نحن أيضا نعالج الآثار، نعالج قول وفعل. أيها الناس الكرام، إن الأقوال والأفعال لا تكون إلا من سلوك، والسلوك لا يكون إلا من شعور، والشعور لا يكون إلا من فكرة. هذا الذي تجده يسب الله تعالى ليل نهار، قوله هذا أنا لا أعالج القول، أعالج الفكرة. لما تكرر القول والفعل حينما يتكرر يصير سلوكا، والسلوك هذا هو ناتج عن شعور، عن محبة، عن إحساس معين، وإحساس وشعور مبني على فكرة عنده، على تصور خاطئ. أنا لا أهدف القول هذا، وإنما أهدف إلى تغيير فكره. حينما أخاطبه خاطب الفكر، أقول له سببت من؟ سببت من؟ سببتني أنا؟ سببت الخالق سبحانه. من هو الخالق؟ أعرفه بمن هو الله، لأنه عنده تصور خاطئ في المسألة، فكر خاطئ انطلق بعد هذا، صار شعورا إحساسا، ثم انقلب إلى أقوال وأفعال، ثم انقلب بعد ذلك إلى سلوكات. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليعالج فعل الزنا في حد ذاته، ولا فعل السرقة في حد ذاتها، وإنما عالج الأمر من جذوره الذي هو تطهير القلب وتزكيته، كما سيأتي تفصيلا في موضعه إن شاء الله. دلت الآية على بصيرة أنا ومن اتبعني، على أن من لم يكن على بصيرة فليس هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من كلامي، ليس من كيسي، وإنما هو من كلامي وكيسي الحافظ ابن القيم في الرسالة التي أشرنا إليها آنفا. وعلى هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن من لم يدعو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا على غير بصيرة ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من دعوا، ومن دعوا على بصيرة هم أهل البصيرة واليقين. ثم أختم الحديث عن هذا الجزء من الآية بالتنبيه إلى قول الله تعالى على بصيرة. لما لم يقل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ببصيرة؟ هنا سببية، بسبب. ممكن أن نقول لبصيرة، لما قال هنا على للاستعلاء، حرف الجر هنا جاء للاستعلاء، يعني التمكن من البصيرة، ما هو جزء منها، ما هو مجرد حفظ آيات وأحاديث أهلني إلى الإصلاح، لابد أن يكون بتحصيل للعقل، للب، لليقين، للحكمة، لمقاصد الشريعة، للنظر في مآلات الأفعال، للموازنة بين المصالح والمفاسد. كل هذا نذكره في قوله على بصيرة الذي هو الاستعلاء، كقول الله تعالى على هدى من ربهم، يعني أنهم قد أحكموا الهدى وأخذوا بالهدى من بكل جوانبه. دلالة البصيرة من جهة البيان، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، وصف الله سبحانه وتعالى هنا الحجة والبيان والدليل والبرهان، وصفه بالبصيرة. لما؟ لأن العرب تسمي الشيء الواضح مبصرا، كما قال الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرا. الأصل من الذي يبصر، الإنسان ولا الآية؟ من الذي يبصر؟ جاءتهم آياتنا مبصرة، هي المعجزات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذا لم يصدق بها فرعون وقومه. من البصير، موسى ولا المعجزات؟ الأصل أنه الإنسان هو الذي يبصر، لكن لوضوح هذه الآيات سماها الله سبحانه وتعالى آيات مبصرة. وبالمقابل كل شيء غير واضح، فيه غموض للناس يوصف بالعمى، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إذن هنا بصر وهنا عمى، ولذا أصل مع حضراتكم إلى المقصود: صاحب العلم بصير وصاحب الجهل أعمى. وهل يمكن للأعمى أن يقود الناس إلى بر الأمان؟ ذلك لأن الفقه والعلم والفهم السليم هو كشاف حقائق، يكشف لك حقيقة الشيء، يكشف لك زيف الأمور من حقائقها. كما أن الإنسان الصيرفي حينما ينظر في الورقة يعلم ورقة النقد، يرى ويعلم بأنها هل هي مزورة أو هي حقيقية. هكذا العلم يصنع بصاحبه بصيرة. وأعطيكم على هذا مثلين. المثل الأول: لو أننا جئنا بأحد الحضور، وعفوا على هذا التمثيل لكن أختاره حتى ما يذهب ذهنكم يمينا ويسارا، اختار محمد. محمد يسكن، نقول وين باش يجوا للمغرب يفطروا عندك، يسكن في مقابل مركز البريد، ولا حل ما زالك يحب يروح يفطر يسأل محمد طاكزيريا ويتقدم، ماشي مشكلة. لو أننا جئنا به ووضعنا على عينيه قطعة قماش وقلنا له: الآن حالا تذهب إلى البيت تحضر لنا وجبة الإفطار، يمكن أن يصل إلى بيته رغم أنه مشاها آلاف المرات منذ أن كان صغيرا، وهو يأتي من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، هل يمكنه أن يرجع إلى البيت؟ يشق عليه إذا خرج. هذا إذا تمكن من الخروج من باب المسجد، سيصطدم بهذا الجالس وبهذا الواقف، وهذا يصلي، وهذه سارية المسجد، وهذا باب خشبي وذاك زجاج وهذا باب حديدي، ثم يخرج إلى الطريق، هذا ذاهب وهذا آت، وهذه شجرة وهذه حجارة وهذا رصيف وهذه سيارات، يعني ما يصل، لا أظن يصل إلى البيت، سيصل إلى المشفى لأنه سيصطدم بعشرات الناس ويصطدم بسيارتين ولا ثلاثة، الثالثة هي التي توصله إلى المشفى. لكن لو أنه في منتصف الطريق أزحنا عنه هذه قطعة القماش، هل يستطيع مواصلة السير؟ نعم، لأنه تنكشف عنده الحقائق، يرى بأن هذا شخص، هذا هذا هذا هذا دكان، هذا رصيف، هذه حجارة، هذه شجرة، هذا بيته، هذه سيارة، تنكشف عنده الحقائق. وهكذا صاحب العلم كلما تعلم شيئا يكون معصوب العينين، كلما يتعلم شيئا إلا وقد انفك شيء من هذه من القماش على أو الغشاوة على عينه. المثال الثاني: لو تصورنا بأن هذا المسجد نحن جلوس فيه في ليلة ظلماء يغيب فيها البدر ويغيب فيها نور الشمس، عفوا نور الأضياء، نحن في ليل لا شمس، ونحن في ليل ليس فيه بدر، ونحن في ليل ليس فيه نور وضياء، نفس المسألة، هل يمكن لأحدنا أن يخرج من المسجد ويصل إلى بيته سالما غانما؟ جابوا لا. ماذا يحتاج؟ ترى الناس أوزاعا، هذا إذا تمكنا من الوصول إلى أحذيتنا أكرمكم الله، ثم نتمكن، هل نتمكن من الخروج؟ هل نتمكن من اجتياز الطريق؟ هل نتمكن من الوصول إلى البيت؟ لكن لو كان هنالك نور ضياء ستتكشف هذه الحقائق ككشاف النور. وهذا هو هذا المعنى أو المعنيين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله، ما أحسنه من تشبيه. يقول الناس يعيشون داخل ظلمة، كان الناس يعيشون داخل كيس مظلم، لا يمكنهم أن يمشوا، يزدحم بعضهم ببعض، لا يرون أين نجاتهم. هنا النور، أحيا الله عز وجل منهم أحدا بعد مواته وقذف فيه نور، هو نور العلم، به يستطيع أن يمشي، ويمشي أيضا يهتدي أيضا من معه في ظلمات البر والبحر. وذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله داعيا إلى الله بإذنه، ايش قال بعدها؟ وسراجا منيرا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان الناس يعيشون في ظلام، لا يدرون إلى أين يذهبون ومن أين يأتون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء 23 سنة وهو يحمل معه سراج منير. قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد أكمل كفضل القمر على سائر الكواكب. لما القمر على سائر الكواكب؟ لأن القمر نوره يصل إلى الناس، لكن نور الكواكب يعني النجوم بعيدة، لا يصل ضوءها ونورها إلى الأرض. فهنا المقصود هو الهداية بنور علم الشريعة الإسلامية. أعود إلى مسألة البصيرة. يقول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم، هذا سؤال إنكاري، هل يقصد منه الإجابة؟ لا يقصد منه الإجابة. لو كان يقصد منه الإجابة لقال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. في النهاية يقول: لا يستويان، هكذا. لكن الله عز وجل جاء بهذا السؤال سؤال إنكاري، لأن الناس يعلمون بأنه لا يستوي البصير والأعمى، ولا الظل والحرور، ولا الأحياء ولا الأموات. لما جاء بالمقابلة أفمن يعلم، جاء بضده، ما هو الضد؟ لو كنا خارج القرآن الكريم نعقد مقارنة بين من يعلم بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وبين من لا يعلم بأنه وحي من الله، ماذا نقول؟ أفمن يعلم كمن لا يعلم، هذا ضد، هذا علم وهذا جهل. لكن الله عز وجل أخذ كلمة الجهل وجاء بلازم من لوازمه وهو العمى. قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. العمى المقصود به هنا هو ضد البصيرة، كان الإنسان غير العالم كأنه أعمى، لأنه لا يرى حقائق الناس. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فقسم الله تعالى الناس إلى قسمين، بصير وأعمى، عالم وأعمى، وليس ثمة قسم ثالث. سبحان الله، الإنسان ينظر نفسه أين هو، في أي قسم، هل هو من قسم المبصرين أو هو من قسم العميان، وعليه أن يعتبر بهذا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موضع الجاهل، سماه أعمى، جعل فيه العمى. قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هل العمى هنا عمى في الدنيا فحاسب، أو سيستمر إلى العمى يوم القيامة؟ نعم، الجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد، مثل ما كان الإنسان في الدنيا جاهلا أعمى بجهله، سيحشر يوم القيامة أيضا على هذا الوصف، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية وردت في من؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، الذكر هنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه أضيف إلى الله عز وجل إضافة إلى الفاعل، وإضافة الأسماء المحضة له. يعني المقصود إما أنه ذكر الله تعالى، يعني أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا لا يعرف إلا من قبل الوحي، أو أن المقصود بالذكر هنا هو القرآن الكريم. من أعرض عن القرآن يعني علما، بحيث أنه لم يرى لم يبصر هذه الآيات، ماذا عليه؟ ماذا عليه من وزر؟ ماذا عليه من عقوبة؟ قال فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا والآخرة، في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. العمى هنا هو عمى حقيقي، هو عمى البصر أو عمى البصيرة؟ بعضهم قال هي عمى البصيرة، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فبصرك اليوم حديد، قال إن الناس يوم القيامة سيكونون مبصرين، لكن نقول أبصروا في أول الأمر في بعض مشاهد وعرصات يوم القيامة، لكن هذا لا يعني بأنهم يبصرون كل المشاهد. وسبحان الله ما أرعبه من إنذار حينما نكون في أهوال يوم القيامة وتسمع تلك الصرخات وتلك الاستندادات وتلك الاستغاثات، وزفير النار يصل صوته إلى الناس، حينما ترى يرعب الإنسان. فكيف إذا كنت لا ترى؟ فكيف إذا كنا لا نرى؟ نسمع ولا نرى، هذا شيء عظيم. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا لم أكن أعمى، كان عندي عينين أبصر بهما. ماذا يقول الله تعالى؟ كذلك أتتك آياتنا، هذه آيات وأحاديث، أتتك آياتنا فنسيتها، جاء بأحد جزئي الجهل، لأن الجهل إما أن لا تعلم، لم تتعلم، أو أنك تعلمت ونسيت، لأن النتيجة واحدة هي الجهل. فكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري، الإعراض عن العلم وعن الفقه أمره عظيم. في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحدثنا، فجاء نفر ثلاث. الأول جاء فوجد مكان فجلس، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف. صوروا معي هذه الحادثة، الأول وجد مكانا فجلس، الثاني كأنه المسجد ضاق بأهله فجلس خلف الصف، وأما الثالث نظر يمينا ويسارا فلم يجد مندوحة، لم يجد مكانا للجلوس فذهب. لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بمثل هؤلاء الثلاث؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى. من هو الأول؟ الذي جاء ووجد مكان وجلس، آوى. الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. الأول آوى، هذا الفعل ما هو جنسه في الجزاء؟ فآواه الله، آواه الله. ما ظنك برجل آواه الله تعالى، قد جلب إليه كل خير ودفع عنه كل ضر. هذا نظير قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، كاف عبده. كلما تقدمت خطوة في عبودية الله سبحانه وتعالى كلما تحققت لك الكفاية، والكامل مع الكامل والناقص مع الناقص. آوى، كأنه دخلت إلى ستر الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يمد يده إليك ليخرجك من ستر الله تعالى؟ هذا بمجرد جلوس في مجلس واحد من مجالس العلم. فكيف لمن كرس حياته في حضور مجالس العلم؟ قال أما الثاني، رجل ثاني هذا الذي لم يجد مكانا وجلس خلف الصف، الثاني استحيا. كيف تتوقع أن يكون الجزاء؟ من جنس عمله، استحيا الله منه. ما ظنك برجل يستحي الله تعالى منه؟ ما وجد مكان، جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم رآه استحى أن يخرج، والناس ينظرون إليه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ولا مجلس علم فيه خير، استحى في قلبه حياء. من الناس. فجلس قال استحيا فاستحيا الله منه. ما ظنك برجل استحيا الله تعالى منه؟ هل يوصل إليه أذى؟ هل يوصل إليه ضرر؟ هل يكتب عليه شر؟ اللهم لا. وأما الثالث، أعيد نفسي وأعيد إخواني من الثالث، الثالث الذي جاء لم يجد مكانا فذهب، قال أما الثالث فأعرض. هذا تفسير لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري. أما الثالث أعرض، هذا فعل، ما هو جنسه من العقوبات؟ أعرض الله عنه. ما ظنك برجل أعرض الله تعالى عنه؟ والله الذي لا إله غيره ستحفر الأرض طبقة طبقة ولن تجد الخير، ما دام أن الله تعالى أعرض عن العبد فإنه لن يجد خيرا قط. تبحث في الأرض، الناس كلهم يجدون ذهبا، أنت لن تجد إلا حجارة، لأنه في إعراض عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث كان أهل العلم يشرحونه ويذكرون في هذه الموعظة، فانتقلت إلى طلابهم. والله كنا في مسجد الجامعة بعد صلاة العصر تقام دروس، ونحن لسنا ملزمين بكل الدروس بعد صلاة العصر، دروس في المسجد النبوي، دروس في بيوت بعض المشايخ والعلماء إلى آخره، لكن والله الذي لا إله غيره سنوات بمجرد صلاة العصر يبدأ الشيخ نجلس، ما أحد يخرج، رغم أنه عندنا أشغال وعندنا دراسة وبعض الأحيان امتحانات إلى آخره، ما نخرج، لأن الإنسان يذكر هذا الحديث الثالث أعرض فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. هذا العقاب هو عقاب لمن عطل حواسه عن الوصول إلى العلم، لأن الجميع مشتركون في معنى قول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون، هذا نفي، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، هذا يشترك فيه كل البشر، أنا وأنت وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، كل العلماء، كل البشر خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. لكن هل جعلنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا هملا وسدا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سمع وبصر وبصر وفؤاد، هذه والقلب، هذه الثلاثة هي أدوات الوصول إلى العلم، من عطلها فإنه عطل المقصد الأسمى من خلقه. قال لعلهم يشكرون. ما هو الشكر؟ هو عبادة الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت أتقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أولا، وفي لفظ أفلا أكون عبدا شكورا، يعني بعبادتي. لا يمكن الإنسان أن يصل إلى العبادة الحق إلا إذا استعمل الحواس الثلاث، الإنسان يتذكر ويتفكر، لما جعل الله تعالى له سمعا؟ لما جعل الله تعالى له سمعا؟ ليسمع به الحق. لما جعل له بصرا؟ ليبصر به الحق. لما جعل له فؤادا؟ ليفقه به الحق. إن عطل هذه الحواس الثلاث صار بمنزلة الأنعام، بل هو أضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. شوف نفس الأدوات، أدوات العلم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. ثم قال بل كلمة إضراب، إضراب الكلام السابق واستئناف كلام جديد، بل هم أضل سبيلا. لما الجاهل هو أقل منزلة من الحيوانات؟ نعم أتفضل، ظننتك ستجيب. نعم لا يعرف، لا يعي، ايوه زين، لا يفقه، بالعكس الحيوان يعرف، الانسان هو الذي لا يعرف. قال الامام احمد اذا كان الحيوان لا يعقل شيئا فانه يعقل ربه انه سيموت، الحيوان يعرف، ومن شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح بحمده، بحمد الله. نعم، لكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الحيوانات تعرف الله، الإنسان الجاهل هو الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة محمد بن خلف ابن المرزبان ابن قاسم هذا من علماء القرن الرابع الهجري، وأكثر حياته في القرن الثالث لأنه توفي سنة 309 للهجرة، ألف كتابا لطيفا لما تكلمنا عن الحيوان، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. كأنه والله في القرن الرابع الهجري، أنا الإنسان حينما يعرف أو يطالع اسما فحسب، اسم الكتاب فحسب، يتعجب. القرن الرابع، وكان يقول عن أصحابه بأن الكلاب أفضل منهم، أفضل بكثير ممن لبس الثياب، كأنه عاش مع أصحاب خذلوه. فجاء كل الآيات والأحاديث التي فهم مدح الحيوانات وعلى خصوص الكلاب، وذكر كل القصص والروايات التي رآها والتي رآها أصحابه منذ أمد، في أن الكلب وفي، وبأن الكلب لا يغدر، وبأن الكلب يخلصك من المتاعب، وذكر قصص كثيرة. وبالجهة المقابلة يقول أما الإنسان فهو الغدار، فهو الخداع، فهو السراق، فهو المغتاب، فهو إلى آخره. حتى الكلب له نصيب من العلم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. عندي كلبان، كلبا صيد. الكلب الأول أطلقه فيصطاد يمسك، الكلب الثاني أطلقه على الصيد فيمسك، هذا إمساكه حلال وهذا إمساكه حرام. المسألة ليست بالمسألة الهينة، هذا اللحم الذي جاء به أكله حلال، وهذا اللحم الذي جاء به لا أكله حرام. ما الفرق بينهما؟ الذي اصطاده الكلب الأول، الكلب الأول صاحب علم، صاحب بصيرة، يعرف كيف درب وعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. والثاني كلب جاهل لم يعلمه صاحبه، وذلك حتى لو أمسك بطريقة سليمة فإنه لا يكل منه. هذا أيضا تفضيل لي، تفضيل للعلم. الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام وقفت الطيور ووقفت الحيوانات ووقفت الجن أمام سليمان النبي الملك، هم يهابونه ويخافونه. قال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. الذي تخلف هو الهدهد، أين هو؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما أحلم الأنبياء والمرسلين، جعل العقاب إذا لم يأتيني بعلم، لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا. سألغي هاتين العقوبتين، العذاب الشديد والذبح، إذا جاءني بسلطان. ما هو السلطان؟ هو العلم، لأنه يأخذ بألباب الناس وعقولهم، هو سلطان، لأنه سلطان الحجة والبيان. فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحطت بما لم تحط به، هذه كلمة عظيمة يقولها من لمن؟ هدهد. من رأى منكم صورة الهدهد؟ صورته جميلة وألوان زاهية وحجمه صغير، يقول لمن؟ لسليمان النبي الملك الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها. الجن كانوا يخافون منه، والله تعالى سخر له الجن كل غواص وبناء. يأتي الهدهد هذا في حجمه يقول لسليمان عليه أحطت بما لم تحط به. أنا الهدهد أحطت أنا بما لم تحط به أنت. هل هذه الكلمة أغضبت سليمان؟ لا، سلطان العلم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكان بهذا تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى بل هم أضل. وليس بعد المرض، وليس بعد أن يصل الإنسان إلى مرتبة الأنعام وأدنى، إلا الموت. ما يبقى للإنسان الجاهل عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، جاهل بكلام الله وكلام رسوله، ماذا بقي له من حياة؟ الموت خير له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه. هذه القراءة ميت، ما قال ميت في هذه القراءة، ميت. ما الفرق بين ميت وميت؟ ميت تستعمل في الحقيقة وفي المجاز. قد أقول للإنسان إنك ميت، لكن هو حي. ما المقصود إنك ميت؟ يعني ستموت، جيد، أنه يؤول الأمر إلى الوفاة، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني سيؤول بك الأمر إلى الوفاة. وهذا يستعمل حتى في كلامنا الخاص، إذا واحد اختلف مع صاحبه يقول له تموت، أو أنت ميت، أنت ميت مش من الآن، وإنما المقصود بذلك تهديده بأنه سيقتله أو بأنه سيموت بعد حين. لكن قال ميت، العرب لا تستعمل كلمة ميت بتسكين الياء إلا لمن كان ميتا على الحقيقة، كأن الله تعالى يقول إن الموت ليس موت الجسد، إنما هو موت الروح. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لطيفة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تدل على ما نحن بصدد بيانه وذكره. يقول قصة يذكرها عن أحد خلفاء بني العباس، بأنه دخل كان الخليفة أحد خلفاء بني العباس مع نديمه مع صاحبه يلعبان شطرنج، فدخل عليهما عم الخليفة، فماذا صنع الخليفة؟ معه قطعة قماش فألقاها على الشطرنج، يعني حياء كيف يلعب وعمه داخل عليهما. فلما جلس أراد الخليفة أن يستكشف قيمة هذا العم، هو عمه وله عنده مكانة وقدر ومنزلة، والدليل على هذا أنه لم يريد أن يلعب الشطرنج بمحضره، لكن مع هذا يريد أن يعرف قيمته الحقيقية وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل بأنه أصدق كلام قاله البشر: قيمة كل امرئ ما كان يحسنه. ماذا تحسن؟ ماذا تحسن؟ ماذا تحسن من العيوم هو قيمته. سأل عمه قال: يا عما، أتعلمت شيئا من كتاب الله وسنة رسوله؟ قال: لا. قال: تعلمت شيئا من فقه الحلال والحرام؟ قال: لا. قال: هل تعلمت شيئا من شعائر العرب؟ قال: لا. قال: هل تعرف شيئا من أنساب العرب؟ قال: لا. فكشف الخليفة عن الشطرنج وقال لنديمه: العب. قال صاحبه: وعمك ينظر إلينا؟ قال: العب، ليس معنا أحد. ما معنى هذا؟ ألغاه من الوجود، يعني كأن الجاهل لا وجود له، لا اعتبار له. وهذا يذكرني بكلام ابن العربي القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور أحكام التفسير، كان في الأندلس، وتعرفون ما كان ما بين الأئمة المالكية علمائها وعلماء الظاهرية، كان يقول: إني لا أعد الظاهرية شيئا، بل لا أراهم البتة. يقول: ما هوش موجودين في الوجود أصلا، ما نشوفهمش، ما نش معترف بهم أصلا، ولا أعترف بخلافهم في الإجماع، ولا أرى ذلك الإنسان الظاهري شيئا في الوجود في الحياة، ألغاهم من الوجود. وهكذا صاحب الجهل كأنه غير موجود على وجه هذه البسيطة. ذكر المزني يروي عن شيخه محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله قال: كان الشافعي إذا لقي أحدا من الناس قال له: أتعلمت شيئا من القرآن أو السنة؟ فيقول: لا. فيقول: أتعلمت شيئا من الحلال والحرام؟ فيقول: لا. يقول: لا جزاك الله خيرا عن الإسلام، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وكان مثله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام الكوفة ومحدثها، كان إذا لقي أحداً يقول له: هل تعلمت شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله؟ فإذا قال لا، قال: لا جزاك الله خيراً. يقول الإمام أحمد بن حنبل: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. قالوا: لما يا إمام؟ طعام والشراب، نحن إذا ما طعمنا وما شربنا سنموت، كيف حاجتنا إلى العلم الشرعي أكثر من حاجتنا للطعام والشراب؟ قال: لأن حاجتنا إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، لكن ما هي حاجتنا إلى العلم والفقه في الدين؟ حاجتنا إلى الفقه والعلم في بعدد أنفاسنا. إذا انقطع عنا الطعام والشراب ماتت الأجساد، لكن إذا انقطع عنا العلم تموت الأرواح. الوحي، هذا العلم المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، به حياة أرواح الناس. بقي لنا الوقت ساعة توقف وعشر دقائق. من يعيش على العلم وعلى الفقه فإنه يعلم تصديق هذا. إذا انقطع الطعام والشراب عن الإنسان فإنه يموت جسده، لكن إذا انقطع العلم بالوحي فإنه تموت روحه. وموت الأرواح أعظم من موت الأجسام. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم روحاً، روحاً من أمرنا، روحاً منه. وسمى جبريل عليه الصلاة والسلام روحاً، روح الأمين، روح القدس. لما؟ لأن القرآن الكريم به حياة الأرواح، ولأن جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بما به حياة أرواح الناس. لو كانت لي كلمة أقولها للناس، كان فيما مضى أصابني ما أصابني من مرض كان الناس يحسبونه، أو كان الأطباء يحسبونه عضالاً وبأنه مميت ومخيف، فكنت أقول: لو وفقت إلى، لو أخرني الله تعالى إلى قابل وجلست إلى الناس، كانت هذه هي آخر وصية أوصيها. العلم أيها الناس هو مصدر كل خير في الدنيا، والجهل هو مصدر كل بلاء وشر في الدنيا. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن كل صفة محمودة في القرآن الكريم هي ثمرة من ثمار العلم، وكل صفة مذمومة في القرآن الكريم هي أثر من آثار الجهل بتعاليم الشريعة الحنيفة. الذي يطلب العلم هي لذة لا يمكن للإنسان أن يعيش من دونها. الإمام البخاري رحمه الله يقول الفربري كاتبه، يقول: بت مرة عند الإمام البخاري رحمه الله فأطفأ السراج ونام، ثم استيقظ فأسرج السراج وكتب فائدة، ثم أطفأ السراج ونام، ثم استيقظ فأضاء السراج وكتب فائدة، ثم أطفأه ونام. قال: 23 مرة. لما؟ الرجل يعمل ذهنه وفكره حتى وهو نائم، لذة، لذة ومتعة أعظم من متعة الأكل والشرب والسياحة. أنا حينما أرى جموع الناس بعد صلاة العصر يتدافعون على الأبواب يحز هذا في نفسي، ليس تكثيرا للمجلس، وإنما أقول: يا ليتهم جلسوا، يا ليتهم جلسوا ليسمعوا تفسير آية، كلمة قل التي فسرناها المرة الماضية. المرة الفائتة قلنا ما معنى كلمة قل ولها معاني. يا ليته جلس ليسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليته جلس فقلنا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عشرة. أقول: يا ليت، أقول يا ليت، كما قال الإمام الشافعي: يا ليت الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. يا ليت. ليت الناس جلسوا فآووا إلى الله سبحانه وتعالى فآواهم الله. إلى أين يذهبون وماذا يصنعون؟ بعضهم يذهب إلى تجارته، بعضهم إلى عمله، وبعضهم لراحته. الراحة الكبرى كلها في العلم، كل الراحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة في العلم، قال: وقل ربي زدني علما. لو كان هنالك شخص لا ينبغي له أن يستزيد من العلم فذاك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمر الله تعالى نبيه أن يستزيده من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، وحقق الله تعالى له هذا الطلب. النبي عليه الصلاة والسلام فطر عنه الوحي ثم تتابع. يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: فتتابع نزول الوحي عليه فكان أكثر ما كان حين وفاته. سبحان الله، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال يستزيد من هذا العلم. مات الناس أيها الناس أيها العقلاء، مات الناس وهم يدونون العلم. الإمام الطبري صاحب كتاب التفسير وكتاب التاريخ وهو على فراش الموت سمع دعاء جعفر الصادق: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. فأعجب بهذا الدعاء فاستدعى إحبارة وصحيفة فكتبه. قالوا له: أفي هذا الحال يا إمام، ستموت بعد لحظات؟ قال: أجل، ينبغي للمسلم أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت. كتبها فمات رحمه الله، كتبها فمات، لأنه مات على سبيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا طريق من طرق طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما هو المقصود أنك تتعلم لتصل أن تكون فقيها من فقهاء الأمة؟ ما هو مطلوب منك؟ الناس قدرات، لكن المطلوب منك واجب أن تكون طالب علم، أن يغلب على أعمالك، أن يغلب على زمانك، أن يغلب على همومك طلب العلم الشرعي. بلغ الإمام أحمد بن حنبل أن صار رأسا في الحديث وعلومه، فقيل له: إلى متى المحبرة؟ وجدوه ما زال يكتب، عمره 60 سنة وما زال يكتب الحديث. إلى متى المحبرة يا إمام؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وفي لفظ قال: إني لا أدع كتابة الحديث حتى أدخل إلى القبر. عبد الله بن المبارك المروزي الرؤاسي إمام أهل مرو ومحدثها بلغ مبلغا عظيما من العلم ورؤيا وهو يحفظ الحديث. قالوا: إلى متى؟ إلى متى هذا العلم؟ خلاص أنت عالم، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أبحث عنها لم أجدها. سبحان الله، 70 سنة هو يبحث عن الكلمة التي ينتفع بها. لعلك حينما تجلس في مجلس كهذا، وأنا مثلك، حتى أنا في تدريسي في جلوسي في تعليمي للناس، أنا أيضا أبحث عن الكلمة التي ربما تغير مجرى حياتي. يعيش الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن هذه الكلمة ليولد من جديد، لأنه كثير من الناس لا يعلمون بأن الولادة ولادتان، ولادة من بطن الأم لكل البشر، لكن نحن ننتظر في هذه الدنيا ولادة أخرى، أن تولد بكلمة. الفضيل بن عيار رحمه الله أحد الفضلاء والعلماء والزهاد والعباد، كان شاطرا قاطعا للطريق. تصور مرة جدارا يريد أن يسرق صاحبه، فسمع صاحب البيت يقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل حق. قال: كأنني أسمعها لأول مرة. فقلت: بل يا رب، هذا هو وقته، هذا هو وقته، قد آن هذا الوقت، هذا هو وقت أن يرق قلبي لكلام الله سبحانه وتعالى. فذهب فاغتسل فتوضأ فخرج إلى مجالس العلم، فصار هو الفضيل بن عيار. ولولاه لما ذكره الناس بعد قرون طويلة. نقول: قال الفضيل رحمه الله تعالى بما كلمة واحدة غيرت مجرى حياته. الإمام البخاري هو الإمام البخاري، تعرف لما؟ لأنه سمع مرة شيخه علي بن المديني قال لو أن أحدا منكم يجمع الأحاديث الصحيحة في كتاب، قال فوقع هذا في قلبي كلمة جعلت هو الإمام البخاري رحمه الله وله كتاب الصحيح، والناس يدعون له شرقا وغربا منذ 1000 سنة مما يعد الناس. لعلي أختم بهذا الكلام وبهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا رزقا طيبا حلالا، وأن يوفقنا للعمل الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.